فأذن يعني ما يعني يوجد فيهم الأذان بأن يؤذن واحد منهم. قال في منكم هنا؟ قال لا فأذن يعني جاء في بعض الروايات فليؤذن فليؤذن منكم أحدكم أو كذا يعني اللي بعده اللي بعده ليؤذن لكم خياركم. لا لا هذا هذا حديث آخر هذاك من حديث ابن عباس. اي هذاك حديث ابن عباس لا هو جاء في بعض الروايات يعني لكم أحدكما يعني ومعنى هذا أن قوله أذن المقصود واحد منهم يعني يوجد فيهم الأذان وليس كل يعني أن كلهم يؤذنون إلا أن يكون مقصود أن واحد يؤذن والثاني يجيبه يعني يتابعه يعني يقول مثل ما يقول يعني فيكون الإضافة إليهما جميعا على اعتبار واحد يؤذن وواحد يتابعه يعني يقول مثل ما يقول إذا سمعتم النداء فيقول مثل ما يقول المؤذن أو أن المقصود من ذلك يعني أذنا يعني يوجد فيكم الأذان يعني أذنا يؤذن واحد منكم مو كلكم تؤذنون لأن الذي يؤذن واحد وليس كل يؤذن ما داموا أنهم مع بعض وأنهم يعني رفقاء بعضهم مع بعض فيوجد فيهم الأذان يؤذن واحد منهم ويمكن أن يكون التثنية المقصود بها أن يوجد الأذان أو أن كل واحد منهم يحصل منه واحد يؤذن والثاني يجيبه ويقول مثل ما يقول وكذلك في الإقامة ثم أقيم واحد يقيم والثاني يعني يجيبه قالوا وهذا مما يستدل به على أن أن أن أن أن أن الإقامة يعني مثل الأذان أنه يجاب فيها المؤذن في الإقامة كما يجاب في الأذان كما يجاب في الأذان لأنها كلها ذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيتابع في الأذان ويتابع في الإقامة وعلى هذا فيقال ثم أقيم وأقيم ثم أقيم أو لو أقيم ثم أقيم ثم أقيم يقال فيها ما قيل في أذنا يعني معناه يؤذن واحد منكم ويقيم واحد منكم أو واحد يؤذن والثاني يتابعه وواحد يقيم والثاني يتابعه ثم ليأمكما أكبركما سنا ثم ليأمكما أكبركما سنا ثم ليأمكما أكبركما سنا وهذا فيه ليس في تعرض لكثرة القراءة ولا للعلم بالسنة وقيل لعل السبب في ذلك أن هذه قضية خاصة في اثنين وكان يعني تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلموا والرسول يعرف بأنهم متساوون ولهذا أرشد إلى تقديم الأكبر ومعنى هذا أن الأعلى أن القراءة هي المقدمة والعلم السنة مقدم والهجرة مقدمة ولكن هؤلاء أو هذين الاثنين لعل حالهما يعني كانت متفقة أو كانت متماثلة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعرف ما عندهم وقد جاءوا إليه وتعلموا منه ثم ذهبوا إلى قومهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وجاء في بعض يعني في آخر الحديث قال أنهم كانوا متقاربين في العلم يعني أن ما ذكرت القراءة ولا ذكر ما قبلها لأنهم كانوا متماثلين وإذا يرجع الأمر إلى أن يقدم الأكبر وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم نعم يعني هذا هو السبب الذي جعلهم يعني وقيل أن هذا يعني أن هذا فيه إدراج نعم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين يعني أين القرآن يعني ما ذكر يأمهم أقرأهم كما جاء في الأحاديث الأخرى قال كانا متقاربين يعني السبب أنهما كانا متقاربين فمن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمكما أكبركما سنا قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن إسماعيل عن إسماعيل وهو بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة